الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: أما الماء الراكن إذا وقع فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. قال: إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة. والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو طهور ماؤه، واعتبرناه فوجدناه ما لا يخص بعضه إلى بعض. الآن يقرر المسألة ويوضح المذهب المعتمد عند السادة الحنفية في المسألة، وما هو حدود ما يتأثر بالنجاسة من غيره. قال: فنقول كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، وهذا معنى قولهم: لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرا في عشر فقدروه بذلك تيسيرا، بمعنى الماء الذي وقع فيه نجاسة ولا يتأثر بهذه النجاسة المعتمد عند الحنفية في هذه المسألة، لأن فيها أقوالا كثيرة. المعتمد أن يكون عشرة أذرع في عشر، بحيث لو ضرب الماء في بدايته من الطرف لا يتحرك الطرف الآخر، هذا هو المعتمد في هذه المسألة. وقال أبو مطعن البلخي: إذا كان خمسة عشر عشر في خمسة عشر لا يخلص، أما عشرين في عشرين لا أرى في نفسي شيئا. وهذه كلها مقدرة على التجربة، ولكن المثل كما قلت في هذه المسألة عشر في عشر. وإن كان له طول ولا عرض له فالأصح أنه إذا كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشرا في عشر فهو كثير. والمختار في العمق ما لا ينحشر أسفله بالغرف، والمختار في العمق ما لا ينحشر أسفله بالغرف، بحيث لو غرف بيده لا ينحسر الماء، هذا بالنسبة للعمق. ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها، وإن كانت غير مرئية فلو توضأ منه جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها. بمعنى إذا وقعت النجاسة وكانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من مكانها لتيقن النجاسة، وإن كانت غير مرئية فإن توضأ منها جاز لاحتمال انتقال هذه النجاسة. ومنهم قال: لا يجوز أيضا، بمعنى إذا كانت النجاسة لا يجوز فيها نجاسة لا يجوز التوضأ. إذا قال ومنهم من قال، من الذين قالوا لا يجوز؟ هذا ما ذكره الإمام السرخسي رحمة الله عليه في موسوطه، والإمام الكساني في بدائعه، وابن ماجة في محيطه البرهاني. هؤلاء قالوا أيضا لا يجوز، حيث لو توضأ منه جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها، هذا المذهب. ومنهم من خالف، قلت الإمام منهم الإمام السرخسي والإمام الكساني وابن ماجة في المحيط البرهاني، لأن الظاهر بقاؤها في الحال، هذا دليلهم أنها لو وقعت نجاسة وكانت غير مرئية فالاحتمال بقائها لا يجوز التوضؤ من هذا. قال: والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه من أي موضع شاء، بما أن النجاسة غير مرئية إذن يجوز له أن يتوضأ، والأثر طعم أو لون أو ريح لأنها لا تبقى مع الجريان. والجاري ما يعده الناس جاريا هو الأصح، بمعنى كيف نسمي أن هذا الماء جار أو راكد؟ هذا ما يتعارف عليه الناس، فما يتعارف عليه الناس أن هذا جار، وهذه فيها مسائل كثيرة يعني، وفيها رسائل ألفت يعني. في القديم كانوا يضعون ما يشبه البرك يتوضؤون منها، بحيث يأتي جزء من النهر عليها في المسجد ويكون بشكل خزلان، فهذا كانوا أيضا يعتبرونه على حسب عرفهم أنها من الماء الجاري. ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه أكثر الماء عليها لا يجوز. يعني إذا وقعت نجاسة في نهر على ثرب في منتصفها فما كان منه أسفل لا يتوضأ منه لأن تنتقل به النجاسة. عفوا عن الانقطاع. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة ويتوضأ من أسفل الجانب الآخر، وإن كان النهر صغيرا إن كان يجري أكثر المر الماء عليها لا يجوز، وإن كان أقله يجوز، وإن كان نصفه يجوز، والأحوط الترك. وعن محمد في ماء المطر إذا مر بالنجاسة ولا يوجد أثرها يتوضأ منه لأنه كالجاري. من هذه المسائل كما لاحظتم أني قرأتها قراءة لأنها مفهومة، إلا إذا كان عند أحدكم سؤال عليها فيبقيه إن شاء الله إلى آخر الدرس كما اتفقنا البارحة، الأسئلة تكون في آخر الدرس. وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده. ما كان مائي المولد أي يتولد داخل الماء إذا مات في الماء لا يفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان، لقول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فاستفدنا به عدم تنجسه بالموت. وإذا لم يكن نجسا لا ينجس ما يجاوره، ولأنه لا دم في هذه الأشياء وهو المنجس، لأن علة النجاسة هي الدم وهذه لا دم فيها، إذ الدموي لا يتوارد في الماء. وكذا لو مات خارج الماء ثم وقع فيه لما بينا، أيضا لو مات خارج الماء ثم انتقل إلى الماء الذي هذا نتكلم عن ما كان مائي المولد أيضا لا ينجسه لأن المنجس هو الدم، وقلنا هذا المائي يعني الدموي لا يتوالد في الماء. ولو مات في غير الماء كالخل واللبن روي عن محمد أنه لا يفسده سواء فيه المنتفخ وغيره، كان للبري دم سائل أفسده وهو الصحيح. هذه أيضا مسألة مبنية على ما ينجس، على ما ينجس وهو الدم، فإن كان دموي نجسه سواء كان فيه أو من خارجه. وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق إذا مات في الماء لا يفسده. المقصود بقوله ما ليس له نفس سائلة بمعنى لا يجري الدم في عروقه، يعني ليس له عروق كالذباب والبعوض والبق إذا مات في الماء لا يفسده، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوه ثم انقلوه، وأنه يموت بالمقل في الطعام سيما الحار، ولو كان موته ينجس الطعام لما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال وما عداهما يفسد الماء القليل لأنه دموي ينجس بالموت فينجس ما يجاوره كالآديت إذا وقع في الماء ينجسه لأنه تنجس بالموت، وإن وقع بعد الغسل فكذلك إن كان كافرا، وإن كان مسلما لا ينجسه لأنه لما حكم بجواز الصلاة على المسلم حكم بطهارته لا كذلك الكافر. يعني الفرق بين الميت المسلم والكافر يعني فرق بينهما، قلنا الميت إذا وقع في الماء ينجسه لأنه تنجس بالموت، وإن وقع بعد الغسل يعني هذا الميت كان قد غسل ثم وقع في الماء مات حكما، إن كان هذا الميت مسلما فلا ينجسه، وإن كان كافرا ينجسه، وعلل أن المسلم بما أنه جاز الصلاة عليه إذن حكم بطهارته بخلاف الكافر، هذا الفرق بين المؤمن والكافر. قال والماء المستعمل لا يطهر الأحداث وهو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. الآن عرف الماء المستعمل، والماء المستعمل طاهر عندنا على المعتمد في المذهب على خلاف من ينقل أن الماء مستعمل غير طاهر أو أنه نجس عند الأحناف، وهذا الكلام غير صحيح. المعتمد عندنا أن الماء المستعمل طاهر، الماء المستعمل طاهر. طيب ما حده ما تعريفه؟ قال ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. ما أزيل به حدث يعني لو كان على غير وضوء فتوضأ، هذا أزيل به حدث. أو استعمل في البدن على وجه القربة، يعني كان متوضئا فأراد أن يجدد وضوءه، يعني لم يكن على حدث، استخدم هذا الماء للقربة، إصداغ الوضوء على الوضوء بنية العبادة، هذا يصبح الماء بهذه الحالة أيضا مستعملا، ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو، ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو، يعني بمجرد أنه غسل به أعضاؤه فانفصل هذا الماء عن أعضائه أصبح الماء مستعملا، خلافا للإمام النسفي يعني، وكلامه غير معتمد، يعني المعتمد ما ذكرناه في المذهب أن لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان، بمعنى هذا الماء المتساقط من الأعضاء لو أخذه شخص قبل أن يستقر في مكان على الأرض وغيره وتوضأ به صح وضوءه، لا يكون مستعملا، هذا على رأي الإمام النسفي، لأنه لا يصير مستعملا إلا إذا استقر في مكان، والأول هو المختار أي المعتمد في المذهب. قال محمد لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة، هنا في هذه المسألة خلاف للإمام محمد بن حسن رحمه الله تعالى، بحيث أنه لو توضأ لا بنية القربة يعني الماء يصير مستعملا عنده بإقامة القربة، يعني بنية إزالة لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة كالوضوء على الوضوء بنية العبادة، وإنما يقع قربة بالنية. يعني هذا الخلاف له ثمرة ذكرها في صورة مسألة، وهي قال وتظهر ثمرته في الجنب المنغمس في البئر لطلب الدلو، واحد واقف على باب بئر وقع في البئر، قال فعندهما طاهرا لأن النية عنده شرط في سيروة الماء مستعملا وشرط في إزالة الجنابة، وعند أبي يوسف الرجل بحاله لعدم الصب والماء بحاله لعدم إزالة الحدث، وعند أبي حنيفة هما نجسان، الماء لإزالة الجنابة عن البعض والرجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء، وقيل يطهر من الجنابة ثم يتنجس من نجاسة الماء المستعمل حتى يجوز له قراءة القرآن ونحوه، وقيل هو طاهر لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال، وعلى هذا لو توضأ محدث للتبرد يصير الماء مستعملا خلافا لمحمد. هذه المسألة من يقررها؟ يعني يوضح لنا الخلاف في من انغمس في بئر أراد أن يطلب الدلو فانغمس وكان جنوبا، يقرر لنا المسألة ويبين لنا رأي الأئمة فيها، تشاوروا بينكم قبل أن ألزم أحد منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسألة صورتها أن جنبا انغمس في بئر لطلب الدلو، فيه الخلاف بين أئمة المذهب الثلاث. ذهب الإمام محمد رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الجنب يطهر بهذا الانغماس، وكذلك الماء هو طاهر، أما طهارة الجنب فلإزالة الحدث بانغماسه في الماء الطاهر، وأما الماء فإنه طاهر على حاله لأن الرجل الجنب لم ينوي إزالة النجاسة وإزالة الجنابة عند انغماسه في الماء، إذن الماء يبقى على حاله طاهر لأن النية لا شرط عند الإمام محمد حتى يصير الماء مستعملا، ولم توجد النية إذن لا يصير الماء مستعملا عند الإمام محمد، وليست بشرط لإزالة الجنابة، إذن الماء يبقى أجر الرجل أزيلت نجاسته فيصير طاهرا. عند الإمام أبي يوسف قال الرجل بحاله، أي يبقى الرجل على جنابته ولا يتغير حاله، وسبب في ذلك عدم الصب لأنه يشترط الصب لإزالة الجنابة، وقال الماء أيضا بحاله على طهارته لعدم إزالة الحدث لأن الحدث لم يزل موجودا عند الرجل، إذن الماء على طهارته والرجل على جنابته لم يتغير الحال، هذا مذهب الإمام أبي يوسف. أما الإمام أبو حنيفة فقال هما نجسان، أما نجاسة الماء فلإزالة الجنابة عن البعض، أي عن بعض جسد الرجل، وأما الرجل فلبقاء الحدث في باقي الأعضاء. إذن اعتبر أن الماء نجس لإزالته بعض الجنابة عن الرجل، واعتبر أن الرجل نجس نجسا أيضا لأن باقي الأعضاء فيها بعض النجاسة. وهناك قولان آخران، القول الأول منهما يطهر الرجل من الجنابة ثم ينجس بنجاسة الماء المستعمل، وهذا على القول بأن الماء المستعمل نجس، ولكن سيدنا الشيخ قرر في بداية المسألة أن المعتمد أن الماء المستعمل طاهر. القول الثاني وهو أن الرجل طاهر لأن أو الماء طاهر لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال عن العضو. إذا كما قلت فضيلتكم الرأي هذان القولان الأخيران مبنيان على أن الماء المستعمل يصير نجسا بعد الاستعمال، ولكن المعتمد في مذهبنا أنه طاهر ولا يصير نجسا. بقي المسألة الأخيرة وهو على هذا لو توضأ محدث للتبرد يصير الماء مستعملا خلافا لمحمد بفقدان النية، لأن الإمام محمد اشترط في كون الماء مستعملا أن يصاحب استعمال الماء نية التقرب، وهنا كانت النية للتبرد. إذن الماء مستعمل عند الإمام أبي حنيفة وكذلك أبو يوسف لأنهم لا يشترطون النية، غير مستعمل عند الإمام محمد لاشتراط النية. والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله ينفع فيك إن شاء الله. ما تفضلت به صحيح. الآن نحن نريد يعني من يعيد تقرير المسألة من أفهم أم من خليك عيد المسألة حتى أنت يعني ربما غيرت اسمك فظننت أنك تأخذ نفس السؤال. أنا سأعيدها إن شاء الله، إن شاء الله سأعيد المسألة كاملة بعد أن أسمع منكم. أفهم أم تفضل أن لا أقتلك، أعيد تقرير المسألة. قال لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لا غير، وإنما يقع قربة بالنية وتظهر ثمرته في الجنب المنغمس في البئر لطلب الدلو فعندهما طاهران. فعندهما من عندهما يا أم فعندهما بطل اسمع فأم أم طيب بلناش نسألك يا فأم أم قلنا مين انت ليش غيرت اسمك؟ عند محمد وابو يوسف. ايوه جزاك الله خير اخونا البغدادي. قال وتظهر ثمرة المسألة الخلاف الذي ذكرناه في من انغمس لطلب الدلو، حياكم الله، في من انغمس لطلب الدلو فعندهما طاهران، اي عند محمد وابي يوسف، لان النية عنده لأن النية الآن هنا يعني يبدأ الإشكال، لأن النية الآن يتكلم عن محمد، هذا قول محمد الآن يقرر قول محمد، قال لأن النية عنده شرط في صيروة الماء مستعملا وليس في شرط في إزالة الجنابة، هذا مذهب محمد. وعند أبي يوسف الرجل بحاله لعدم الصب والماء بحاله لعدم إزالة الحدث، فأصبح الماء في هذه الحالة ظاهرا عندهما عند محمد وعند أبي يوسف رحمهم الله تعالى، وعند الإمام نجسا. الآن تقرير مذهب الإمام، عند الإمام الماء لإزالته الجنابة عن البعض والرجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء، يعني وكأنه عندما انغمس في هذا الماء أول ما لامس جسمه الماء العضو الذي لامس الماء مثلا رجليه تطهرت ثم تنجست في باقي الماء لصيرورة الماء نجسا بإزالة النجاسة. وقيل يطهر من الجنابة ثم يتنجس بنجاسة الماء المستعمل حتى يجوز له قراءة القرآن ونحوه. وقيل هو طاهر لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال، وعلى هذا لو توضح للتبرد يصير الماء مستعملا خلافا لمحمد. الماء المستعمل قال ولو توضأ محدث للتبرد يصير الماء مستعملا سواء احنا قلنا الماء كيف يصير مستعمل، اما لإزالة حدث او نية القربة كالوضوء على الوضوء. وعند محمد في هذه الحالة توضأ للتبرد، بمعنى لا يوجد نية، خلافا لمحمد لأنه لا يصير مستعملا إلا بالقربة. ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد، ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد، وهذا هو المذهب أصلا، يعني قول محمد هو المعتمد في المذهب أن الماء طاهر، الماء المستعمل طاهر أي لا طهور ولا بنجس. وأنا قلت خلافا لما يشاع أن الماء المستعمل عند الأحناف نجس، الماء المستعمل طاهر. وقلنا في البارحة الفرق بين الماء الطاهر وبين الماء الطهور، قلنا الطهور ما كان طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أما الماء الطاهر، الماء الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، بمعنى لا يتطهر به ولا ينجس، هذا الطاهر، واضح؟ ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد، وهو روايته عن أبي حنيفة، وهو اختيار أكثر المشايخ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسا لمنعهم كما منع الحجام من شرب منه. قلت وهذا هو المعتمد في المذهب أن الماء الطاهر، قلت أن هذا هو المعتمد في المذهب، ولو كان نجسا لمنعهم كما منع الحجام من شرب دمه. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مغلظة، لأنه أزال النجاسة الحكمية فاقتصر كما إذا أزال الحقيقية. أن لا بد من بيان معنى النجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية، من يفرق منكم بين النجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية؟ من يفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية؟ حتى لا تمر عليكم عبارة دون فهمها. وإن جميل بارك الله فيكم، يعني الحكمية التي حكم الشرع بوجوب الوضوء ما عند إرادة الصلاة، هذه النجاسة الحكمية التي حكم الشرع بوجوب الوضوء أو الغسل أو خلفهما عند إرادة الصلاة، والحكمية هي العين التي حكم الشرع بوجوب إزالتها من البدن. بارك الله فيكم. فنعود لمسألتنا، قلنا وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس النجاسة المغلظة، لأنه أزال النجاسة الحكمية فصار كما إذا أزال الحقيقية، بل أولى، لأن النجاسة المغلظة حتى لا يعفى عن القليل منها. وعندما نأتي إلى باب النجاسات إن شاء الله، عندما نأتي إلى باب النجاسات يعني نبين بالتفصيل النجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية والمسائل التي تتعلق بهما. وعند أبي يوسف وهي روايته عن أبي حنيفة أن نجاسته خفيفة، أن نجاسته خفيفة لمكان الاختلاف، أي الخلاف بين علماء المذهب بالقول بطهارته ونجاسته. وقال زفر إن كان المستعمل محدثا فهو كما قال محمد، وإن كان طاهرا فهو طهور، لأنه لم يزل النجاسة فلم يتغير وصفه. وكل إهاب دبغ فقد طهر، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الآدمي لكرامته، بين العلة في جلد الآدمي أنه حتى ولو دبغ لا يجوز استعماله. لماذا؟ لكرامة الإنسان، فيحرم انتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة. وجلد الخنزير أيضا لنجاسة عينه، قال تعالى فإنه رجس، وهو أقرب المذكورات فيصرف إليه، فإنه رجس وهو أقرب المذكورات، المقصود بقوله وهو أقرب المذكورات فيصرف إليه، الآية قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه يعود إلى الأقرب وهو الخنزير، لأنه ذكر أيضا محرمات غير الخنزير قبل الخنزير، فإن عاد الأقرب وهو الخنزير حكمنا بأن الخنزير نجس العين. ومن قال أنه يعود على الأبعد حكم بنجاسة لحمه لا عينه للخنزير، أي من قال أنه يعود على الأقرب وهو الخنزير حكم بنجاسة عينه، ومن قال يعود إلى على الأبعد حكم بنجاسة لحم الخنزير ولم يحكم بنجاسة عينه. وعندهما ينتفع به ويطهر بالذكاء، أي عند محمد أبو يوسف. وعن محمد إذا أصلح مصارين ميتة أو دبغ المثانة طهرت حتى يتخذ منها الأوتار، وما طهر بالدباغ يطهر بالذكاء لأنها تزيل الرطوبات كالدباغ، والدباغ أن يخرجه من حد الفساد سواء كان بالتراب أو بالشمس أو غيرهما. هذه المسائل أنا أمر عليها سريعا من أقرأها في القراءة إلا إذا كان هناك سؤال عنها، يعني نستمع إليه إن شاء الله بعد انتهاء الدرس، أو نعطي يعني فرصة للإخوة الأسئلة خلال الدرس. وشعر الميتة وعظمها طاهر لأن الحياة لا تحلهما حتى لا تتألم بقطعهما، فلا يحلهما الموت وهو المنجس. وكذلك العصب والحافر والخف والضلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب لما ذكرنا، أي لما بينه أنه لا يحلها هذه الأمور الحياة، ولقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها امتن بها علينا من غير فصل. طيب نقف هنا الآن، يعني إذا كان هناك سؤال يا أحد الأخوة عما مر من المسائل لم تتوضح مسألة نبينها إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأول، من توضأ في ناء وضع الوضوء يتساقط منه داخل ناء، هل يبقى الماء طهورا أم يصبح طاهرا؟ لا، هو طهور في هذه الحالة، هذه الحالة مما يؤثر منه، لأن الإنسان إذا كان يتوضأ في ناء لا يستطيع أن يحترز عن تساقط الماء، بشرط أن لا يكون يعني يتعمد ذلك، لأنه ورد في الحديث يعني عن السيدة عائشة أنها كانت تفعله هو النبي صلى الله عليه وسلم وتطهر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدير الذراع؟ يعني هذه مسائل الذراع كلها مفصلة هناك كتاب اللهم صل على الشيخ علي جمعة، المقادير والأطوال والأوزان كلها إن شاء الله أتيكم بها بإذن الله، يعني ذكر الشيخ علي جمعة التفصيل عند المذاهب عند الأئمة الأربعة، وهي أيضا موجودة في مقدمة طبعة مجمع البحرين، منقولة في مقدمة مجمع البحرين، وإن شاء الله إذا تذكرت أتيكم بها تحديدا بإذن الله عز وجل. طيب ما هي الذكاء؟ هي الذكاء الشرعي، الذكاء الذكاء الشرعي قطع البلعوم واحد الودجين. ماذا يقصد المصنف من المصنف من قوله والفيل كالخنزير؟ أي في الحكم، لأن الفيل نجاسته كنجاسة الخنزير. القصية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، ما الدليل على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة يعني ما رأيته أنا شاهد هو في مقام تشريع، ونساء النبي يكون المطالبات بهذا البيان، وإذا أردت أن تخصص لابد أن تأتي بالدليل، ولا عبرة بعموم اللفظ كما كان. هل بقي أسئلة؟ طيبكم إن شاء الله. قال وشعر الإنسان وعظمه طاهر وهو الصحيح، إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لما بينا، أي لكرامة الإنسان. أما الخنزير فأجزائه نجسة لما مر من الدليل، فإنه رجس، وقلنا ذكرت الخلاف فيه على من يعود. وعن محمد أن شعره طاهر حتى يحل الانتهي، وجوابه أنه رخص للخرازين لحاجة ضرورة، يعني الإمام محمد أجاز الانتفاع بشعر الخرازين للضرورة للخرازين بالخياطين، ولا ضرورة الآن، أعتقد أنه لا ضرورة، يعني لا يوجد ضرورة باستخدام يعني شعر الخنزير إلا في حالة واحدة، يعني أن شعر الخنزير يختلف يعني عن بقية شعور الحيوانات في بعض الاستخدامات. أنا أتكلم يعني من واقع يعني أنا أعرفه لأني أستخدمه أحيانا حقيقة، شعر الخنزير في الفراش، فراش التخطيط التي نكتب بها، يعني لا يوجد يعني فرشاة تستطيع أن تكتب بها بطريقة سليمة، لمن يتقن الخط العربي إذا أراد أن يكتب على يافطة أو شيء اللي يستخدم في الدهان وغيره، يعني إلا إذا كان شعر خنزير متماسك وصلب، بخلاف الشعر الصناعي هذا الذي يعملونه. وهي ليست ضرورة يعني لا تدخل في الضرورة، ولكن أنا أقول عن استخداماتها، أما أنه ضرورة بالنسبة للخياطين فلم تبقى ضرورة الآن، والله أعلم. الآن الفصل الذي يلي، إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت، يعني أنا دائما عادة لا أرى الفصل أن يقرأه الإخوة لوحدهم، لأنه مسائله خنقل غير واقع في حياتنا يسمى روثا، خرق كل ذي حافر يسمى روثا، والأخفاء للبقر والبعر للإبل والغنم، وخرق الحمام والعصفور لا يفسدها، إذا مات في البئر ثارة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها 20. وهذه كلها تقديرية، يعني هذه المسائل تبنى على التقدير، نزح منها 20 بلوا إلى 30، وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما من 40 إلى 60، وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء، وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء، ويعتبر في كل بئر دلوها، وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها ما أتى دلو إلى 3 ماء. إذا لم يمكن إخراج جميع الماء بمعنى أن هذا البئر مثلا تمده عين ماء، كلما أخرجه ارتفع الماء مرة أخرى. طيب ندخل في الباب الذي يليه. قال: سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر. الأشآر 4: طاهر غير مكروه، وهو سؤر الآدمي جنبا كان أو حائضا أو مشركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأعطى فضل سؤره عربيا عن يمينه فشرب، ثم شرب أبو بكر سؤر العربي، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصافح أبا هريرة فقال إني جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. المقصود في الخمرة هي سجادة الصلاة، ولكن في زمانهم كانت تصنع من سعف النخل، سعف النخل. اللهم صل على سيدنا محمد. ناولين الخمرة، قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك، إشارة إلى أن النجس موضع الحيض، ولأن بدن الإنسان طاهر مسلما كان أو كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد، يعني نجاسة المشركين معنوية، لما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، ولو كانت أبدانهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيها له. وكذا سؤر ما يؤكل لحمه، بين العلة لماذا يعني سؤر ما يؤكل لحمه طاهر بلا كراهة، قال: لأنه متولد من لحمه فيكون طاهرا كاللبن، إلا الدجاجة المخلاة والإبل والبقر الجلالة فإنه مكروه لاحتمال بقاء النجاسة على منقارها وفمها، فإن تأكد أنه لا يوجد نجاسة فتذهب هذه الكراهة، إلا الدجاجة المخلاة. المقصود فيها يعني الدجاجة المخلاة نحن نسميها من قول عمية ديك المزابل، بمعنى المتروكة وتأكل من المزابل وغيرها ولا تتوقع النجاسات، وكذلك حال الإبل والبقر تسمى يعني الجلالة التي تأكل الأوساخ وغيرها، لاحتمال أن تبقى النجاسة فيها، وهذه لها حل يعني تحبس أياما حتى تطهر. وكذا سؤر الفرس، لأن كراهة لحمه عند أبي حنيفة لاحترامه لا لنجاسته. بالنسبة للفرس، سؤر الفرس أيضا طاهر، وكراهة لحمه يعني ليس لعلة في لحمه أنه نجس، وإنما لأنه أداة للحرب، وعنه أنه مكروه كلحمه، والأول هو المعتمد طبعا عند الإمام، والثاني طاهر مكروه، وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسواكن البيوت كالحية والعقرب والفأرة، لأن نجاسة لحمها توجب نجاسته، إلا أنه لم يمكن الاحتراز عنه لكونها من الطوافات علينا، كما ورد في الحديث أنها من الطوافات عليكم الطوف، كما أشار إليه النص، فقلنا بالطهارة مع الكراهة. وكذا سؤر سباع الطير، أي طاهر مكروه، لأن الأصل طهارة المنقار، إلا أنها تأكل الميتات، فقلنا بالكراهة، بين العلة من ذلك. والماء المكروه إذا توضأ به مع وجود الماء المطلق كان مكروها، وعند عدمه لا يكون مكروها، بمعنى إذا لم يجد إلا هذا السؤر فيصح وضوءه من غير كراهة. والثالث نجس، وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم أما الخنزير فلأنه نجس العين ولعابه يتولد من لحمه، وأما الكلب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه ثلاثا وفي رواية سبعا. طبعا أنتم تعلمون يعني أن الأحناف يقولون برواية ثلاثة، ويعني أن الحنفية يشترطون عدة شروط في قبول الحديث، فلماذا أخذوا برواية الثلاث ولم يأخذوا برواية السبع؟ أنه شرط قبول الحديث يعني مشروطهم في قبول الحديث أن لا يخالف فعل الراوي يعني ما يروي. فالإمام أبو هريرة رحمة الله عليه يعني روى رواية السبع وفعل رواية الثلاث، وأخذنا برواية فعله وهي الثلاث. ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فكان أولى بالنجاسة. وأما سباع البهائم فلأنها فيه لعابها وأنه نجس لتولده من لحم نجس كاللبن بخلاف العرق، فإن فيه ضرورة لعموم البلوى. والرابع مشكوك فيه وهو سؤر البغل والحمار لتعارض الأدلة. هاي معنى المشكوك فيه أي ما تعارض فيه دليلان، أحدهما يقول بالطهارة والآخر يقول بالنجاسة. فإن حرمة اللحم واللبن دليل النجاسة وطهارة العرق دليل الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار معروريا في حر الحجاز ويصيب العرق ثوبه وكان يصلي في ذلك الثوب، فتعارض الدليلان، دليل أن لحمه نجس ودليل أن عرقه ليس بنجس، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا معروريا ويصيب عرقه هذا الحمار ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على طهارة عرقه. فعند تعارض بالدليل مثل هذا قلنا بالشك، يعني ماذا قالوا أنه مشكوك فيه لتعارض الأدلة في طهارته ونجاسته، طبعا نجاسة لحمه وطهارة عرقه. ومعنى الشك التوقف فيه فلغ النجس، وعند عدم الماء يتوضأ به ويتيمم احتياطا للخروج عن العهدة، وأيهما قدم جاز أي عند عدم وجود الماء لا يوجد إلا سور حمار أو بغل يتوضأ ويتيمم، قال احتياطا، وأيهما قدم جاز أي تيمم ثم توضأ أو توضأ ثم تيمم، لأن المطهر منهما غير متيقن فلا فائدة في الترتيب. وقال زفر يبدأ بالوضوء ليصير عادما للماء حقيقة، وجوابه إن كان طهورا فالتيمم ضائع قبله أو بعده، وإن كان غير طهور فالتيمم معتبر سواء كان قبله أو بعده، ولا معنى لاشتراط الترتيب. ثم قيل الشك في طهارته لتعارض الأدلة، وعن محمد الشك في طهوريته لأن لا نأمره بغسل الأعضاء إذا توضأ به بعدما وجد الماء، وعرق كل دابة مثل سؤرها. والحمد لله رب العالمين. نكتفي هذا اليوم بهذا القدر. إذا كان هناك سؤال يعني أنا أقول في بداية الدرس يعني على غير العادة لم نفصل في هذا الدرس على خلاف عادتنا في الدروس التي مضت، أنه أعتقد أن مثل هذه المسائل واضحة، إلا إذا كان هناك استفسار يعني واحد أشكل عليه شيء إن شاء الله نبينه. بارك الله فيكم. هل بقي سؤال؟ بارك الله فيكم سيدي وجزاكم عنا خير الجزاء. يعني سؤالي هنا استشكال، كنت أرى أنه من الأولى أن يكون سؤر الخنزير والكلب وشباه البهائم طاهر أيضا أو مشكوك في طهوريته قياسا على لا أقول بطهارته، يعني كنت أتصور أنه مشكوك في طهوريته. لماذا؟ لأن سؤر البغل والحمار تعارضت فيه الأدلة فهو مشكوك في طهوريته أو في طهارته لتعارض الأدلة فيه، يعني لحمه نجس وعرقه طاهر، فكذلك الحال في سؤر الخنزير والكلب، لحمه نجس وعرقه طاهر، ودليل طهارة العرق قوله في آخر الكلام عنه وأنه نجس لتولده من لحم نجس كاللبن بخلاف العرق، قال بخلاف العرق يعني العرق طاهر، فإن فيه ضرورة لعموم البلوى، وكأنه يرى أن عرق سباع البهائم طاهر، والحال كذلك في عرق البغل والحمار. فلو قسنا سباع البهائم على البغل والحمار لنتج أن سؤر سباع البهائم ينبغي أن يكون مشكوكا في طهارته. سمعت منكم سيدي أن تعارضت الأدلة في البغل في سؤر البغل والحمار أن لحمه نجس وأن طيب أنا أعطيكم اللاقط يا سيدي لتوضح لي. جزاكم الله عنا خير. طيب بارك الله فيك. احنا قلنا بالمشكوك فيه لور لحم يعني الحمار سور البغل والحمار لتعارض الأدلة. الأدلة أن يعني لحمها نجس وطهارة عرقها لورود يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب حمارا وكان يصيب عرق الحمار يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. فهون في أدلة في دليلين ولكن فيما ذكرت أين الدليل؟ ذلك هو لم يقل قال خلافا لعرقه قال لعموم البلوى لعموم البلوى ولا أعتقد يعني الآن تعم البلوى بمثل هذه الحيوانات يعني باختلاف يعني العصر. هو لم يقل يعني لتعارض الأدلة فيما ذكرت أنت بالنسبة للخنزير قال وإنما لعموم البلوى وعموم البلوى أمر معتبر عندنا. لذلك يعني إذا قرأت في الآبار نعم ولكن ورد بها نص أبو زياد ورد بها بنص ولكن أين نص ما مضى؟ ما في نص يعني عموم البلوى مثلا في آبار الفلوات يعني لو تطاير هذا البعر والروث يعني يحكم بطهارة البئر أنها لا تنجس. طبعا ورود النص نحن قلنا لتعارض الأدلة هناك لا فيش نص وإنما أخذوها على عموم البلوى كما في الآبار مثلا قلنا إذا تطاير يعني الهواء يعني جر الهواء والريح يعني هذا الروث والعلل فلا نحكم بنجاسة الآبار لعموم البلوى يعني إذا كل بئر سبيل حاجز يمنع أن ينزل فيه لن نجمع ماء وقتها فلعموم البلوى حكموا بطهارته. وكذلك هنا بارك الله فيكم طيب سيد البغدادي بالنسبة إيش الفخر الأخير عند عدم الوضوء طيب قال وعند عدم الماء يتوضأ به ويتيمم أي عند عدم وجود الماء المطلق لا يوجد إلا سؤر الحمار أو البغل يتوضأ به ويتيمم احتياطا للخروج عن العهدة وأيهما قدم جالس وأيهما قدم جالس. قال لأن المطهر منهما غير متيقن غير متيقن فلا فائدة في الترتيب يعني حصول طهارة في التيمم غير متيقنة وحصول طهارة في السور أيضا في هذه الحالة غير متيقنة. لماذا غير متيقنة في التيمم؟ لوجود الماء أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء. وفي المسألة الأولى أو في الماء الأول السور الأول أيضا طهارته غير متيقنة لأنه مشكوك فيه. لذلك قال فلا فائدة في الترتيب. وقال زفر بن حديد رحمه الله قال يبدأ بالوضوء ليصير عادما للماء حقيقة لأنه لا يصح التيمم إلا عند فقد الماء إلا عند فقد الماء. الآن أجابوه قال وجوابه إن كان طهورا فالتيمم ضائرا قبله أو بعده إن كان طهورا هذا السؤر فلا حاجة للتيمم يعني لا يصح التيمم لا قبله ولا بعده. وإن كان غير طهور فالتيمم معتبر سواء كان قبله أو بعده. بمعنى إذا لم نحكم بأن هذا السؤر طهور وتيمم سواء تيمم قبله أو بعده احنا قلنا الماء المستعمل لا ينجس الماء المستعمل طاهر لا ينجس. وهنا السؤر أيضا يعني نحن لم نقل بنجاسته قلنا أنه مشكوك فيه. لذلك قال وإن كان غير طهور فالتيمم معتبر سواء كان قبله أو بعده ولا معنى لاستراط الترتيب. وضحت المسألة أخوني البغدادي؟ البقية أسئلة؟ الله يكرمكم ويبارك فيكم. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بالتيمم.